هنا القاهرة. بلغني أيها الشهر السعيد. حكايات رمضانية يرويها لكم مروى شتلة وأحمد الأصبي. بلغني أيها الشهر السعيد ذو الخير المديد إن العالم مليان أساطير بتتحاكى بين الناس والطير عبر الأزمنة والتواريخ في كوكبنا كوكب الأرض مش المريخ. وفي كل عصر وكل زمان كانوا بيخوفونا من فلان وعلان، اللي برجل مسخوطة واللي بعين مشفوطة واللي كانت بتخطف العيال، وأساطير كتير مش عالبال. وأسطورتنا النهاردة من المكسيك، وياريت ألحق أحكيها قبل صياح الديك، عن بنت جميلة اسمها ماريا. حلاوتها مش عالناس مدارية، لكنها كانت مغرورة، والإعجاب الشباب كانت مسرورة، لكنها كانت بترفض العرسان لأنها عاوزة تتجوز أجمل الشبان. أنا رانشيرو فارس الفرسان، أجمل شباب هذا الزمان، أبويا مربي الماشية الغالي المشهور، أقدر أركب حصاني وأطير زي العصفور. ها إيه رأيك يا ماريا؟ وإنت مالك بيا؟ عاوز أتجوزك يا ست الستات، يا أجمل البنات، أنا عليكي ملهوف. صحيح، اللي يعيش ياما يشوف. وحياك جمالك، أنا هجذب انتباهك. كان غيرك أشطر. حبي هو الأخطر. ودلوقتي سيبني أروح البيت وما تضايقنيش، وإلا خليك تندم وتقول يا ريت. يا ريت يا ريت أكلم قلبك وأسأله هل علي حنيت. وفضلت ماريا تقيل عليه، حاكم ده أسلوبنا كبنات يا سيدنا البيه، بيقولوا التقل صنعة وهو نوع من أنواع الملوعة. وفي يوم أخذ رانشيرو الجيتار علشان يغني تحت بيت ماريا بين الأشجار. ماريا ماريا، انت ليه مش بتردي عليا؟ رغم تقلي على الفارس رانشيرو، لكن هو حبيبي مفيش غيره. ماريا انت متعجرفة، لكن حبك فيه الشفا، انت مش مقدرة حبي ليكي، بس في النهاية هفوز بيكي. وبعد الشد والجذب وبكل صدق بعيد عن الكذب، أخيرا رانشيرو اتجوز ماريا وعاشوا عيشة سعيدة وهنية. وزي بعض الرجالة اتصرف رانشيرو بمنتهى الندالة، قال ايه بعد ما خلفوا ولدين، سابها الأفندي وهج ما تعرفش على فين، وقلبت عليه الدنيا ولقيته اتجوز واحدة تانية. أنا الجميلة ماريا، بعد كل ده تتجوز عليا؟ ما تزعقيش ما تصرخيش، أنا فارس وليا هيبة. جاتك خيبة تتجوز عليا أنا؟ ده انت حفيت ورايا سنة. اسمعي، أنا النهاردة مشغول لأني مسافر أنا ومراتي الجديدة على طول، وعيالك هم برضو أولادك. أشوفك على خير. إلهي، تقع أنت ومراتك في بير؟ أنا يتعمل فيا كده؟ وحياتك وحياتك ما هيعدي على خير اليوم ده. والغيرة حولت ماريا المجنونة، ورجعت بيتها زي الشعنونة، وأخدت ولادها الاتنين ورمتهم في البحيرة قدام البني أدمين، اللي اتفاجئوا باللي شافته العين لما الولدين غرقوا في الأعماق ونزلت الدموع من الأحداق. ولادي ولادي، دوروا عليهم يا ناس من الجهة دي، عيالي راحوا فين؟ راحوا فين وهم دايما على بالي؟ عاوزاهم، أنا مش شايفاهم. مين أخدهم مني؟ مين زود همي؟ هو رانشيرو الخاين، شفتوه؟ شفتوه ولا هو مش باين؟ وتجننت ماريا يا خسارة، وبقت أسطورة في دي الحضارة، إنها كل يوم تقعد جنب البحيرة بالليل تخطف عيل وتغرقه وتصوت وتعلي العويل. وبدأت الناس تحكي عنها وتخوف الأطفال منها، بإن اللي مش هيسمع كلام مامته وباباه ماريا هتغرقه ويموت. لا حسرتنا. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح وراحت تتسحر وتريحنا وترتاح. كنتم مع